في كيفية التخليق، وبأي شيء سيخلق، وبأي شيء بأي أصبع سيخلق، هل يخلق بالخنصر هذا أم يخلق بالسبالة أم يخلق بهذا؟ طب اليدين كيف تخلق؟ هل يفعل كذا؟ انتهى الأمر وكذا. وكذلك في كلام شبك بين أصابع خلاه، لكن الرجلين مش هتعرف تعمل فيه بهذا الطريق. طيب أيضا اختلفوا في حكم الدلك، هل الدلك واجب؟ هل الدلك مستحب؟ طب الآية ما فيها دلك؟ في الأحاديث المتواترة التي سبق ذكرها ليس فيها دلك، فهذا الباب عقد لمناقشة هذه المسائل والمباحث. أول مبحث، هل يجب تحريك الخلق عند الوضوء؟ أو تحريك طقم الأسنان مثلا إذا كان في الفم متمرمط، أو بعض الأسنان مركبة، أو رجل مثلا ركب أنفا من ذهب أو من فضة، هل يجب عليه خلع هذا؟ كل هذه تعرض إليها الفقهاء رحمة الله. مسألة ثانية كما قلت لكم التخليل والدل، المسألة الثالثة. طب تعالوا بنا برضو ما جاء تحت هذا الباب من أحد. أقول عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتم رجله، حرك إيه؟ خاتم. والخاتم هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذه يختم به الكتب التي يكتبها ويرسلها، وكان فصه مما يلي كفه، مما يلي كفه، ولا بأس أن يلبس في اليمين أو يلبس في اليسار، لكن لا يلبس في الإبهام والوسط، في السبابة والوسط، إنما أنا من قصاص النساء، تلبسنه للمرأة تلبس هنا هنا هنا هنا هنا، للرجل لا يلبس هنا ولا هنا، يلبس هنا يلبس هنا لا بأس، أما هنا وهنا في السبابة السبابة الوسطى لا، لما هذا من النساء معناه ان المرأة تنشع في الحي. طيب فلا تلبس عند السين، اما رجل فلا يبص هنا، كما في حديث علي عند الامام احمد رحمه الله تعالى عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرك خاتمه. قلنا ننظر اذا كان خاتم ضيق فماذا يكون الواجب من تاويل فواجب، اذا كان خاتم ضيق ويمنع ويحول وصول ماء للموضع الذي هو فيه فهنا يحرم، اذا كان متسعا نفس يعني لا يجب على التهرب يدعم، لأن الغالب أن الماء ينفذ ولا يحول الخاتم هنا بين الماء والمشرق. طيب رجل يتوضأ ورجلان في النعلين ورجلان بما يسمى شبشب، ممكن أن يتوضا ممكن رجله تشبشب ما في مشكلة، بس المهم يروى على ظنه أن الماء يتخلل ولا يحول هذا الحذاء دون الماء البشر. كذلك النعم، ممكن واحد لابس نعم واسع الماء يصل إلى كل موضع، سنتعرض ايضا في امر التخليل في ايه؟ بعض الناس اصابعهم اصابع الاوزان ملتفه على بعضها ملتفه كده. بعض الناس كده اصابعهم ملتفه على بعضها. ماذا يفعل هذا؟ هنا يفرق بين الاصابع من اجل ما يموت وينجو. اما واحد اصابع مفرجة ليس عليه امر التخليل ولا التفريق بين الاصابع. قال باب تحريك الخاتم وتخليل صنع ذلك ما يحتاج الى ذلك. عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرض حرك خاتم الله بن ماجه وفي الشرح يقول الامام الشوكاني الحديث في اسناد معمر ابن محمد بن عبيد الله عن ابيه وهما ضعيف فاني يعني معمر ووالده. وقد ذكره البخاري تعليقا عن ابن السيرين محمد بن السيرين وصلاه بن ابي شيبه. قال تعليقا عن ابن السيرين يعني ايه؟ من قوله وصلاه بن ابي شيبه ويدل على مشروعيه تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الاوساخ اذا كان ضيقا. وكذلك ما يشفي الخاتم من ايه؟ من الاسويرة. واحد لابس سوارة معنى ان المرأة لابسة سوارة ينظر السوارة ضيق محبوب ما ينفذ الماء حاجة. طيب واسع الماء يغلب على ظلمه ينفذ طيب حاجة. قال وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوه ما مثل ما راح تلبس الأقراط في آذانها حرب القطب وبغض القطب المحكم محبوب على الآذان لا تضر يحول يجتمع في وسط. قال الحلية ونحوه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك. هذا الحديث في محصله انه صحيح يحتج به ولكن على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب وعلى هذا قول جماهير اهل العلم. ومتى يكون واجبا التخليل؟ اذا كانت اصابع ملتفه على بعضها اصابع القدمين ملتفه على بعضها تحول وتمنع نفوذ الماء. رواه احمد وابن ماجه والترمذي. والذي جعلنا نقول بالاستحباب الايه القرانيه امرت بالغسل والمسح ولم ينكر في هذا الواحد ولا تخليل. الاحاديث احاديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الحديث التي اعتمدت بوصف كيفيه هيئه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام بالدقه من اوله لاخره ليس فيها شيء ليس فيها تخليل وليس فيها ذنب. اردتم هذه صرفت هذه الاحاديث هذه الاوامر التي في مثل حديث عبد الله بن عباس اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك. وعن المستوي بن شداد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل اصابع رجليه من انصاره. رواه خمسه الا احمد وبالحاشيه في تصحيح الشيخ الالباني. طيب والحديث اللي بعده حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المنزلي ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا فجعل يقول هكذا يا ابن الكوفة. قال رواه اما حديث ابن عباس الشرح يقول الامام الشوكاني رواه ايضا الحاكم وفي صلاه دوله الامر ولا يعني يخطر علينا أن هذه الأحاديث في التحليل هنا فيها تجارب، فيها تجارب بين العلماء تصحيحا وتضعيفا، فلما المتقدمين. وكما سيأتي الآن في الشرح، أما حديث ابن عباس فالله أيضا حكم في صلاح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح فسمع موسى منه قبل أن يختلط. وأما حديث المستورد بن شداد ففي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه ليث بن سعد وعمر بن الحارث، أخرجه البيهقي وأبو بشر بن لابي والطبراني في غراء بن مالك من طريق الجواب بن عبد الخلاء فصحه ابن القطان. وأما حديث عبد الله بن زيد رائح دلوات حديث المشروع وفي الباب من حديث عثمان عند الطبراني عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه خلل أصابع قدميه ثلاثة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. ومن حديث ربيع بن معوذ عند الطبراني في الأوسط قال الحافظ وإسلام ضعيف. ومن حديث عائشة عند الطبراني وفي عمر بن قيس ومنكر الحديث. ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير قال الحافظ وفي ضعف وانقطاع. ومن حديث رفيق بن صابر بلفظ إذا توضأت فخل الأصابع وقد تقدم. ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ ينهكم عندكم إيه؟ لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. في الحقيقة لا حديث إيه؟ قال ابن حاتم في رفعوه منكر، رفعوه ايه منكر. قال الحافظ في جامع الثوري، جامع الثوري هذا شكل يعني شبه مذكور جامع الثوري، قال في جامع الثوري موقوف وكذا في مصنف عبد الرزاق وكذا اخرجه ابن ابي شيبه موقوفا من حديث ابي ايوب عند أبي بكر بن أبي شيبة المصنف. ومن حديث أبي هريرة عند الدرقطني بلفظ خليل بين أصابعكم لا يخليل الله يوم القيامة في النار، هذا أيضا من الحديث الضعيف جدا. ومن حديث أبي رافع عند أحمد الدرقطني من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري هو منكر الحديث. أنتم تعرفون من قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، ثلاث كلمات لو قالهن البخاري في أحد الله فهو لا تحل رواية عنه. ما هي يا بني بالله؟ ما هي؟ واحد منكر الحديث، الثاني فيه نظر، الثالث سكت عنه. ثلاث كلمات فإن الإمام البخاري كان لطيف العبارة من المعتبرين المتوسطين لا يحب التجريد الشديد إنما كان لطيف العبارة. قال البخاري ومنكر الحديث والأحاديث، شكر للإمام سبحانه وتعالى، والأحاديث يريد أن أتكلم على فقه الأحاديث. والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين. طب كلمة المشروعية تشمل الاستحباب، تشمل الإيجاب، معنى فلكي يعني يبين لنا أنه يرى الاستحباب ولا يرى الإيجاب أتى بكلمة مشروعية. قال تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين، يعني مشروعية عن الجواز، قصد الجواز، ممكن جواز يرتضي من الاستحباب، معنى يا اخوان. قال وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنطلق للوجود، لا سيما حديث ايه؟ لطيف بن الصابرة. ممكن حديث لطيف بن الصابرة هذا يحمل على وجود وسخ بين الأصابع، فابنون قال ذلك يعني أمر بالتأكيد، الأمر المؤكد بالتخليل، تخليل الأصابع. قال والاحاديث تدل على مشروعيه تحليل اصابع اليدين والرجلين وحديث الباب القوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب لا سيما حديث عقيد بن الصابر الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغه في الاستنصار فانه صححه الترمذي والبغوي بن القطان قال ابن سيد الناس قال اصحابنا من سنن الوضوء تخليل اصابع اليدين في غسلهما اذا الان في خلاف بينهما بين قائل باستحباب التخليل وعلى هذا جمهور اهل العلم وقائل بالوجوب وقائل بالتفريق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين والاحتمال وجود اوساخ كبيره بين اصابع الرجلين دون اليدين معنى الفرق طيب الامر الثاني ممكن بعض اصابع الرجلين يا اخوان ملفوف على بعضها كده مهما تصب عليها الماء لا ينفذ تحتاج الى ان تفرش بينها وتفرش بينها هنا يجب لوجوب غسل الرجلين مش لوجوب التخليل لوجوب غسل الرجلين وليس لوجوب التخليل يتعين هنا التخليل اذا كانت الاصابع مرتفعه على بعضها محبوكه على بعضها لا تتفرق ولا تنفرد الا بالتخليل عرفنا طيب يقول طيب مساله اخرى بارك الله فيكم ايضا بماذا يخلل باي يد يخلل هل يخلل بخنصر اليسرى كلتا الرجلتين او قدمين او يخلل بخنصر اليمنى وهل يلزم التأكيد يخلل هذا وبعدين هذا وبعدين هذا وبعدين هذا وينتهي بالاخير او يخلل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى الصحيح ان الامر في هذا وليس هذا الامر في هذا الامر في هذا وليس هذا الامر في هذا وليس معلم طيب هل يخلل احيانا ويترك احيانا لا باس لان التخليل لم يرد في كل حديث جاء يصف وضوء النبي عليه الصلاه والسلام انما جاء في بعض الاحاديث دون بعض والله عرفنا ايه الاخوه قال ويقول نقل اصحابنا من سنن الوضوء تخليل اصابع الظاهر بن سيد الناس الشافعي بلغ من سنن الوضوء تخليل اصابع الرجلين في غسلهم قالوا هذا اذا كان الماء يصل اليها من غير تخليل شو ازاي؟ فرق ولا ما فرق؟ فرق فلو كانت الاصابع ملتفه ليصل الماء اليها الا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته ولكن لأداء فرض الغسل أداء فرض يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آية الوضوء يقول طيب لأداء فرض إيه؟ الغسل مش الغسل انتهى من ايه بقى؟ من كلام سيد الناس نشرح سنة كلمة والاحاديث قد صرحت بوجوب التخليل يعني فهمنا الان الامام الشوكاني يرى وجوب التخليل والراجح قول الجماهير انه على الاستحباب الا ان يكون الاصابع مرتفعه ولا ينفذ الماء فهنا يتعين التخليل والاحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبت طيب تخليل اليدين عرفنا كيف يكون هكذا عرفنا يا شيخ الميتين تخليل الاصابع فيه مشكله وفيه صعوبه اليدين رجلين بتصعب اليدين سهل. قال والحديث وقد صرح الوجوب التحليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الفرق بين امكان وصول الماء بدون تحليل وعدم. لا نفرق من لان احاديث التحليل ليست في القوه كاحاديث عدم ذكر التحليل. واحاديث صفه الوضوء وليس فيها ذكر التحليل متفق على صحته بل متواتره. وحديث تخليل في بين علماء شد وجد بين مصحح وبين مضاعف هذه مساله. وايضا تحمل ان النبي عليه الصلاه والسلام يقال فعل هذا احيانا وترك احيانا مع الاخوان وله مقال بالغ و يعني بالغ الاستنشاق والمضمضه الى ان يكون صائما وفي التخليل يحمل وما يكون بين اصابع هذا الرجل المامور شيء من الاوسخ شيء من الاوسخ. طيب لكن ماذا بالامام الشوكاني التعميم وان هذا على الوجوب وان هذا على ايه؟ على الوجوب. قال والاحاديث قد صلحت وجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله لا فرق بين امكان وصول الماء بدون تخليل عدمه ولا بين صبع اليدين والرجلين والتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم الإمام مالك ممن فرق بين أصابع الرجلين وأصابع اليدين. وقال يسن فليجب في أصابع الرجلين ولا يشرع في أصابع اليدين. فالإمام الشافعي بيلمح وهو ماشي إلى هذا المدى يقول ولا فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصولها لا دليل عليه. ويقول لا فرق بين اصابع اليدين والرجلين. طيب اذا انتهينا من هذا الباب الاول في مجلسنا هذا باب تحريك الخاتم وتخليل اصابع الاصابع وترك ما احتاج الى ذلك. طيب بارك الله فيكم مساله الدلك جمهور العلم على الاستحباب على استحباب وإنما لم يقل بالوجوب إلا مالك والمسلم. لما عند الآية أيضا ليس فيها أمر بالذلك ليس فيها أمر بالذلك عرفنا يا أخوة. طيب الحديث هذا الذي قرأناه مع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فجعل يقول هكذا يعني يد أيضا على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب ولم يقل بخلافه الجمهور إلا مالك والمزني. الباب الذي يلي هذا عبارة الله فيكم باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء بمسح بعضه معنى والمرأة والرجل في مسح الرأس يا إخواننا سواء سواء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان شعره طويل في غالب الأحيان لم يرد في أحاديث صفة الوضوء أنه كان يمسح الشعر المستأصل إنما كان يبتدئ صلى الله عليه وسلم بمقدم راسه وينتهي إلى الطفل. طيب القفة معروفة لو حد جمجمة شو الجمجمة هذه تبدأ الجمجمة تنتهي من عند ابتداء الوقت شو الجمجمة جمجمة الرأس واضح يا اخوان هذا العنق هذه الرقبه خلاص عندما تبتدئ الرقبه بمعنى انتهاء القبر انتهاء القبر. النساء في زمان النبي عليه الصلاه والسلام شعرهن طويل

يذهب إلى الطرف، وأقبل عكس. قال ومخرج الطريقين متحد فهو بمعنى واحد. وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداء بالقرب الأمام، وقوله أقبل على البداء بالدب، فيكون من تسمية الفعل بالابتداء، وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل، هل يكون بالابتداء أو بالانتهاء؟ كما قلت لكم أجهر فلان نزل الإمامة، أنجد فلان نزل الإمامة، كذلك أقبل فلان بدأ فلان بالمقدمة. يقول قال ابن سيد، قال ابن سيد الناس في صدر الترمذي، وقد يجيب بغير ذلك، وقيل يبدا بمؤخر راسه ويمر الى جهه الوجه ثم يرجع الى المؤخر محافظه على قوله اقبل وادبر، ولكنه يعارضه بدا بمقدم الذي الكلمه التي يعني امسكته من هذا كله كلمه بدا بمقدم راسه. قال وقيل يبدا بالنصيحه ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه النصر، وفي هذا الصفة محافظة على قوله بدأ بمقدم الرأس لا الصواب، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني، وعلى قوله أقبل وأدبر فإن النصر مقدم الرأس، والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال. أسهل طريقة هي التي يعني جاءت مشهوره في الاحاديث المتواتره، يقول فان الناصيه مقدم الراس والذهاب الى ناحيه الوجه اقبال، والحديث يدل على مشروعيه مسح جميع الراس ومستحب باتفاق العلماء، يعني كله مشترك. وايه كان اجمل هيئات حتى الذين قالوا يجزي مسح البعض اتفقوا على ان اجمل هيئات وأتم الهيئات استيعاب مسح راس معنا، اتفقوا على هذا كلهم متفقون، لكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعض الراس او يجب الاستيعاب لكل الراس، فقلنا ورجعنا استيعاب مسح الراس الا ان يكون على الراس عمامه يشق نزعها فلا بأس، لو مسعى العمامة أو مسعى على الناصية والعمامة لا بأس كما سيأتي إن شاء الله. يقول والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس ومستحب باتفاق العلماء، قال النووي وعلل ذلك لأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعر، قد ذهب إلى وجوب أكثر العتبة ومالك والمزني والجبائي وإحدى الوالدين عن أحمد بن حنبل وابن علي قال الشافعي يجزي مسح بعض الراس ولم يحده بحد. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي وقول الطبري، وقال ابو حنيفه الواجب الربع، وقال الثوري والاوزاعي والليل يجزي مسح بعض الراس ويمسح المقدم النصيح، وقول احمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصابر، واجاز الثوري والشافعي مسح الراس باصبع واحده، واختلف الظاهرين فمنهم من اوجب الاستيعاب ومنهم من قال يكفي البعض والواجب الاستيعاب. قال احتج الاولون بحديث البحر وحديث انه مسح براسه حتى بلغ القدام يعني القبر عند احمد، طيب عند احمد وابي داود من حديث طلحه بن مصطفى، وربما بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وفي حديث طرحة بن مصلب مقال سيأتي تحقيق أنه مسح براسه حتى بلغ القدام. قال قال الله تعالى قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والرأس حقيقة اسم للجميع والبعض مجاز، ورد بأن الباء للطبيعي معناه، هناك من أهل اللغة من أنكر أن الباء تأتي للطبيعي كسيبويه وغيره، وأجيب بأنه لم يثبت كونه للطبيعي، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا من كتابه، ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، الصحيح أن الباء للإلصاق، ليه؟ الإلصاق والملصق. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مباشرة وإلصاق. قال ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها، كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم أعني عدم استيعاب الممسوح أيضا. قال التبتزالين قالوا جعله جار الله مطلق زي الشريعة، وحكم على المطلق بأنه مجمل، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بالاستيعاب، وبين مجمل واجب واجب، ورده بأن المطلق ليس بمجمل بصدق على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا، وأي مكان وقع به الامتثال، لا يقع الامتثال إلا باستيعاب مسح الرأس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان للبعض عند أبي داود من حديث أنس بلاط أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت الإمام فمسح مقدم رأسه ولم ينقض الإمام. هذه مبني أشكال، الإشكال إذا كانت الرأس عارية ليس لها إمام، ليس عليها إمام، هذا هو الإشكال. إنما على علامة، إذا كانت الرأس علامة مشدودة ويشق نزعها، ممكن واحد لو نزع العمامة يصاب صداع، يشق عليه يمر. فمن تخفيفات الشريعة العمامة هذه تبقى وهي مشدودة مكورة على رأسه، كيف ينزعها؟ يشق نزعها. أنتم لو رأيتم في قصة السلميين جزاهم الله خيرا كيف العمال معهم؟ ما شاء الله عمال كبير. طب هذا في شدة برد ولا رياح؟ طب لو نزع كفيفا هيجبتها ازاي تاني؟ لما شاء بعدين حدثونا في قصة السلميون جزاهم الله خيرا، كنا نقول لهم كيف تفعلون هذا يا جماعه؟ كيف تقسمون هذا؟ فنحن نمشي إلى التاجر، فالتاجر يجر الثوب ده المطوي ويلف على الرأس حتى لا تكون له قف فيقف، قف ايه؟ فيقف. بارك الله فيك، جزاهم الله خير. فالقصد عمامه مثل هذه لو نزع الشخص يشق عليه، لكن لا يشق عليه ان يمسح الناصيه والعمامه موجود، حاجه خفيفه ناصيه ويكمل عليه على العلم، ويكمل عليه العلم. طيب، طب فرضنا العلم هذه يا إخوان تغطي الأذنين مثلا، تغطي الأذنين خلاص يمسح العلم، لا يلزم أن يمسح الإيه؟ الأذنين، لما في نزع هذا من المشقة والأذى. بعض المصريين ممكن يلبس يسموه بقع، مش عارف يسموه ها؟ بقع يسموه بقع قزعة برد أو مش عارف البوش ها؟ البوش أي نعم، يعني لا يبدو إلا وجهه فقط من شدة البرد. هنا يمسح عليه ولا ينزعه، هذه قران صور تغطي الأذنين، تغطي الأذنين، قران صور تغطي الأذنين، طرنسوى الذي يغطي الأذنين وين يعني أشق نزعها يتركها أمسح عليك. بخلاف التقية الصغيرة، التقية الصغيرة من هذه لا تغطي كل رأس جميع رأس ولا الأذنين وهكذا، فلا بأس عن كل زمان، لا بأس عن كل زمان. طيب، يقول يقولنا بارك الله فيكم عن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت الإمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض الإمام، وعند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بلفظ إنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح من ناصيته وعن الإمام. قالوا قال ابن القيم إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه،

فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي، يوجد المعنى الحقيقي وجود مجرد المسح من كل أو البعض، وليس نزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميع، بل نزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي كل رأس هو إيه؟ نعلك وترأست، نعلك وترأست. طيب الآن المسح على الإمام كيف سيكون؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء المسح على العمامة فرضوا بكم لا يلزم المسح على إيه؟ أعلاها، لا يلزم المسح على إيه؟ أعلاها، لأن الأعلى هذا لا يظهر، لا يظهر، إنما الذي يظهر إيه؟ الجوانب المحيطة، الجوانب المحيطة، زي المسح على الكفين، أنت ما تمسحش على الكف من أسفل، تمسح على أعلى، تمسح على إيه؟ على أعلى، تمسح على أعلى، الأسفل أسفل الكف لا يظهر، إنما الأعلى هو الذي إيه؟ يظهر، العمامة أعلاها لا يظهر، لأنه مرتفع. طيب، يقول والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد للإيقاع يوجد بوجود المباشرة، ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال في جميع المحل لطلب وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم، فإن أنا لا أرى فائدة من كلام ابن سكان في هذه المسألة هنا، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مبين بالآية القرآنية، قال فإنما يستلزم أن نحو ضربت زيدا وأبصرت عمرا من المجاز لعدم لعموم لعدم عموم الضرب والرؤية، بل زعمه ابن جني منه. طيب، وأورده مستدلا به على كثرة المجاز، والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشا الاشتباه والاختلاف، فمن نظر الى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر الى جانب الوقوع جزم بالحقيقه، وبهذا وبعد هذا فلا شك في اولويه استيعاب المسجد، بل نقول بوجوب استيعاب المسجد لجميع الرسل، وصحت احاديث ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقب، في الحقيقه لا مفاوز ولا عقبات، إذا صدرنا إذا وضعنا في الصدارة في النبي عليه الصلاة والسلام المبين للأمر في الآية، وإذا قلنا آية الوضوء كآية التيمم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، آية الوضوء آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الوجه كله يمسح بوجوهكم، الباء هذه الباء هي نفس الباء اللي هناك، فين هناك الاستعاذة وهنا الاستعاذة سواء. قال عن الربيع بنت معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، طب ده منصب هنا وهذا منصب هنا وهذا منصب هنا وهذا منصب هنا، هذا حديث ضعيف. قال كل ناحية المصب الشعر لا يحارب الشعر عن هيئته، هو أحمد وأبو داود، وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدا بمؤخره ثم بمقدمه وبأذني كلتيهما ونورهما وبطونهما، ومدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق سيء الحفظ. عن إخوان فضار على من؟ عبد الله بن محمد بن عقيل، هو صدوق من سيد. قال هذه الروايه فضار على ابن عقيل، وفيه مقال مشهور لا سيما اذا عن قد فعل على كل حال هو سيء وكبير، صدوق سيد قد فعل ذلك في جميعه. ففي الحقيقه اذا تتبعتم روايات ابن عقيل هذا فيها اضطراب وتخبيط واوهام تفرق بها دون الاحاديث المتواتره، كحديث عثمان كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم تفرغ بزيادات من ايه؟ هذه الصفه هذه الهيئه والتكرار مسح الراس وتكرار ايه؟ مسح الراس. قال واخرج هذا الحديث احمد بن وقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع عنده، قالت فرأيته مسح على رأسه مجاري الشعر. الحديث ده ممكن يعجب به أصحاب التسريحات يقول لك أنا أعمل حاجة بالشعر ما فيش داعي بالشعر خليني أعمل ده كده وده كده وخلاص ما فيش داعي هذه مشكلة عظيم شيخنا ممكن تسأل لماذا أول ما الذي قالوا واجب كل رأس قالوا يكفي ما فقد في رجلين وفي يأتي في القرآن كمثل هذا وقال لهم يروسي قوات إزاي الذي يأتي هنا الذي يقول ما قالوا هنا واجب كله قالوا يكفي لرجل طيب فقطعوا ايديهم ايش رايك الايه بالطمنين السارق اليد كلها يدين بالطمنين السارق لا قالوا اكلوا شفاهم ايوه اذا الان بركه الله فقطعوا ايديهم السارق ها طيب بالطمنين ولا منين انت عايز تقول ايه يعني وأرجو لكم إلى الكعبة صح؟ استدل لي أرجو لكم على إيه؟ قالوا يكفي حكم فين؟ الأرجل؟ قالوا إيه المسح؟ من على الخفين يعني؟ على الخفين على الخفين؟ ده الشرط أن تبلوا يقالوا يكفي حكم أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الدين برأيي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما. أسفل أعلى ممكن يتدخل أيضا. طيب الآن بارك الله فيك. المسح على الرجلين على الخفين ما هو من أسفل ليش ما تمسح من أسفل؟ لا أنا أكتب أسفل أنا كنت قالوا فقط بيبقي واحد أسبوع واحد دخل ولا شرط أن تبلو الكعب هكذا أول شيء قضية أسبوع واحد ما عليها ذلك أنا الآن جاني طفل صغير يتيم همسح على رأسه أعمله كده بالله عليك وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رأس اليتيم أعمله كده يمسح على راس الاثنين معروف في عرف الناس حتى انت بتعمل على راس الاثنين كده يزعل يغضب يحزن يعني تمسح على راس كده او تمسح على كتف اخيك وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيمسح على اكتاف الصحابه من باب التلطف بيننا بيعملوا كده المسح الشيخ عبد الله كده فهمتني؟ مسح هذا اسمه اصلا قال نعمل كده نعمل كده احنا اصلا مش مسلمين النبي قال يعمل كده اهو ده مش العرف ولا السنه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وضح لك؟ هتتضح ان شاء الله طيب نواصل بارك الله فيكم يقول واخرجه الله احمد ابو داود ايضا في روايه واخرجه ابن ماجه وده يقول مدار كل على ابن عقيل ما اسمه؟ عبد الله بن محمد بن عقيل ونقراها عقيل سعيد ما نقراهاش عقيل واضح؟ والروايه الاولى من الحديث ما تدل على ان على انه مسح مقدم راسه مسحا مستقيما ومؤخره كذلك طيب لأن المسح مرة واحدة لابد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين وقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق أو فرق وفي سنة أبي داود ثلاث نسخ الثاني والثالثة قارن أو قرن والرواية الثانية من حديث الباب تدل كل هذه الروايات ضعيفة والسبب تخاريج وصحيح ابن عقيل قال والواد الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرتين وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعدها وتدل على المدى بمؤخر الرأس وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفاته كل هذه التخاليط كما هو في حديث أول الباب